بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: العطف وحروفه. وحروف العطف 10. قال المصنف رحمه الله: النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل، ورأيت زيدا العاقلا، ومررت بزيد العاقل. والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو الرجل والغلام وما أضي. المبهم نحو الرجل. لا غلط. مبهم لا، نحو هذا وهذا. الرجل هو مبهم، المبهم والغلام ما له وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة. لا عندك شرط. نعم. ها؟ شو قول؟ المتن. المتن. هذا وهذا. هذا وهذا وهؤلاء. هذا الاسم المبهم. نعم. اقرأ المتن هذا. والمعرفة 5 أشياء: الاسم المضمر نحو أنا وأنت، والاسم العلم نحو زيد ومكة، والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء، والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام، وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة، والنكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبق لنا ظن وأخواتها، هل في إشكال؟ نعم، أعطوني مثال على ما يسد مسد فعول ظن. نعم، حسن، ظننت أن الدرس صعب. إذن أن الدرس هنا، أن الدرس اسمها وصعب خبرها، والجملة سدت أن ما دخلت عليه سدت مسد أي مفعول ظن. انتبهوا، ما نقول الجملة، لا نقول الجملة سدت، لا نقول أنه ما دخلت عليه، أو أنه ما دخلت عليه سدت مسد مفعولي مفعولي ظن. ظنها واضح. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب النعت. باب النعت، المراد بالنعت الصفة. المراد بالنعت الصفة، يعني إذا سميتها صفة وإذا سميتها نعت فكلاهما صحيح، المعنى واحد. والنعت، النعت واحد من التوابع، النعت واحد من التوابع، وبدأ المصنف بأول التوابع، بدأ بأول التوابع وهي النعت وهو الصفة. سميت توابع لأنها تتبع الاسم الذي تضاف إليه، لأنها تتبع الاسم التي تضاف إليه. واضح. والتوابع النعت والعاطف والتوكيد كما سيذكر المصنف، لكنه بدأ بأولها وهو النعت. والنعت، وما المراد بالنعت؟ ماذا قلنا؟ الصفة. النعت لا يلزم أن يكون مرفوع أو منصوب أو مخفوض يعني مجرور، لا، إنما يرفع وينصب ويخفض بحسب الاسم الذي أضيف له، الاسم الذي قبله، بحسب الاسم الذي أضيف قبله، لأنه صفة، والصفة تتبع الموصوف، صفة تتبع الموصوف. طيب، ما هو النعت؟ يقول المصنف: النعت تابع للمنعوت في رفعه إلى آخره. هذا تعريف النعت. النعت هو التابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره، وتعريفه وتنكيره. وعلى هذا نقول النصب، النعت اللي هو الصفة، النعت يتبع المنعوت في واحد من أمور أربعة. النعت يتبع المنعوت في واحد من أمور أربعة: الأول حركات الإعراب. انتبهوا، الأول حركات الإعراب، يعني ها يعني النعت يتبع المنعوت بحركات الإعراب. وش حركات الإعراب؟ الرفع النصب والخفض، فهو يتبع المنعوت في هذا في هذا في هذا الأمر. هذا الأول يتبع المنعوت في أربعة أحد أربعة أمور. الأول ما هو؟ ها في علامات الإعراب، في علامات الإعراب. الثاني الثاني في التعريف والتنكير، في التعريف والتنكير. يعني إذا كان الموصوف المنعوت نكرة فالنعت نكرة، إذا كان المنعوت معرفة فالنعت معرفة. واضح ولا لا؟ النوع الثالث أو القسم الثالث، الأمر الثالث، الأمر الثالث في التذكير والتأنيث. الأمر الثالث في التذكير والتأنيث. ها إذا كان المنعوت مذكر النعت مذكر، إذا كان المنعوت مؤنث النعت مؤنث. والمراد بالنعت ما هو؟ الصفة، هو المنعوت الموصوف. الأمر الرابع، الأمر الرابع في الإفراد والتثنية والجمع. الأمر الرابع في الإفراد والتثنية والجمع. يعني إذا كان المنعوت مفرد فالنعت مفرد، إذا كان المنعوت مثنى فالنعت مثنى، إذا كان المنعوت جمع ها فالنعت جمع. أظن هذه واضحة. طيب وستمر معنا إن شاء الله نأخذ عليها أمثلة بنفس على ما قال المصنف. قال رحمه الله تعالى: النعت تابع للمنعوت في رفعه، في رفعه. طيب يقول المصنف: ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره. تقول: قام زيد العاقل. انتبه، قام زيد ها العاقل. وش عرب قام؟ ها فعل الماضي مبني على الفتح. زيد فعل مفعول من رفعه ضم. العاقل ها نعت له صفة، العاقل نعت مرفوع وعلى مترفعه الضمة. لماذا رفع؟ لأن النعت مرفوع، لأن النعت مرفوع. ها واضح لا؟ طيب قال: ورأيت زيدا العاقلة، رأيت زيدا العاقلة. ها رأيت رأى فعل الماضي مبني على السكون لاتصال ضمير الرافع متحرك، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. ها زيدا مفعول به منصوب، العاقلة ها نعت يعني صفة، نعت منصوب علامة نصبه الفتحة، نصب الفتحة. وقال: ومررت بزيد العاقل. مررت ها فعل ماضي مبني على السكون، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. مررت بزيد البحرف زيد مجرور عمد جره، المفروض نقول مخفوض لأن المتن كوفي يسمون خفض، مخفوض علامة خفضه الكسرة. والعاقلي ها نعت مخفوض علامة خفضه الكسرة. أنتم معي ولا لا؟ طيب هذه الأمثلة ذكرها المصنف. نحن قلنا المنعوت يتبع النعت في كم أمر؟ أربعة. ما هو الأول؟ حركات الإعراب، مثل المصنف فيها: قام زيد العاقل، رأيت زيد العاقلة، مرت بزيد العاقلي تبعه. هنا تبعه بإعرابه. واضح؟ وهم يقول قام زيد العاقلة مثلا يعملها مفعول به، قام الفعل قام زيد العاقلة لا مصر عاقل. لا مصر يعني ما غلطش يعني أقول لا ما اخترح بهم قط، يعني ممكن يقول العاقلة مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني العاقلة، وحتى العاقل وصف ما يكون مفعول به، ممكن يقول أعني زيدا العاقلة ما تصير. واضح ولا لا؟ طيب بكم أمر يتبعه قلنا؟ ها الأول حركات الإعراب انتهت، الثاني التعريف والتنكير، بالتعريف والتنكير. طيب ما ذكر المصنف؟ قام زيد العاقل ها معرفة، زيد العاقل معرفة. ها قام رجل عاقل، قام رجل عاقل. وش إعراب رجل؟ فاعل مرفوع على مترفعه الضم. عاقل صفة مرفوعة من رفعه الضم. طيب عاقل نكرة ولا معرفة؟ رجل نكرة. فلما كان الموصوف نكرة جاءت الصفة جاء النعت نكرة. واضح ولا؟ طيب معرفة احنا قلنا في تعريفه وتنكيره. المعرفة خلاص زيد هذا معرفة. رجل ها نكرة. زيد رجل نكرة. الأمر الثاني التذكير. الثالث التذكير والتأنيث. طيب قام زيد العاقل ها الصفة مذكر والموصوف مذكر. قامت هند العاقلة. قامت هند العاقلة. هند فاعل مرفوع من رفعه الضمة. العاقلة صفة مرفوع. طيب هنا العاقل الصفة أعني النعت اللي هو الصفة. مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. مؤنث لأن الموصوف مؤنث. مؤنث. طيب الرابع الإفراد والتثنية والجمع. الإفراد والتثنية والجمع ممتاز. قام زيد العاقل وهذا مفرد. قام الزيدان العاقلان. قام الزيدان العاقلان. وشرب الزيدان فاعل مرفوع. نعم فاعل مرفوع بالألف. فاعل مرفوع من رفعه الألف لأنه مثنى. الألف لأنه مثنى. العاقلان نعت مرفوع المترفع الألف لأنه مثنى. إذن المنعوت مثنى والنعت مثنى. واضح ولا؟ طيب الجمع. قام الرجال العقلاء. قام الرجال العقلاء ويصح أن تقول العاقلون. طيب قام الرجال العقلاء. ها قام فعل الرجال فاعل مرفوع فاعل مرفوع رفعه الضمة عن طرف الضم. العقلاء ها نعت مرفوع على طرف ايه الضم. العاقلون بدل العقلاء. قام الرجال العاقلون ها صفه لكن اعرابها نعت صح ولا نعت مرفوع على طرف ايه الواو لان جمع مذكر سالم. احسنت. بقي شيء ها؟ اذن النعت يتبع المنعوت بتعريفه وتنكيره وافراده وتثنيته الى اخره الى اخره. طيب عندك آيات ولا شيء؟ نعم أعطونا من آية. نعم الاسم اللي قبل النعت قبل الصفة. ايه هو الاسم الاسم اللي قبل الصفة الذي له الصفة الذي له هذه الصفة. الآن العقل الآن وصف زيد بأي شيء؟ بالعقل صح ولا لا؟ إذن العقل صفة لزيد صح؟ يأخذ حكمه. هذا مفرد الصفة مفردة. هذا مذكر الصفة مذكرة. يعني هذا معرفة الصفة معرفة. نعم منعود قبل الصفة قبل النعت. لا ما يصير. يعني الصفة قبل الموصوف لا لا لا ما يصير. لكن يمكن يأتي في باب الحال هذا شيء آخر. ما عندك أمثلة؟ في أمثلة بس مش طيب نعم مش آيات قرآنية آيات قرآنية بس في اسم الإشارة. ما عندكم هون إشارة؟ نعم اتقوا يوم ترجعون فيه الله. إيه لا ما لا في التفهم لا لا في اسم الإشارة بس. طيب طيب نأخذ المعرفة. المعرفة ترى طويلة فيها شوي بحوث ما ودي نأخذ بعضها ونترك بعضها. يكفينا النعت اليوم ها؟ ما عليكم يعني صدوركم وسيعة ولا لا يا أبو أحمد؟ ها؟ طيب إذا نريد أن نأخذ لا هيا نريد أن نأخذ إعراب ولا شي. نعم طيب أعطونا ها؟ أحسنت. أليس منكم رجل رشيد؟ أليس منكم رجل رشيد؟ ها نعم ها؟ الهمزة استفهام. ليس ها من أخوات كان ينصب المبتدا ويرفع لا يرفع المبتدا يرفع المبتدا وينصب الخبر. نعم منكم جار ومجرور متعلق في محل رفع ها خبر ليس خبر ليس. رجل ها اسم اسم ليس اسم ليس مرفوع عن رفعه الضم. رشيد صفة للرجل مرفوع عن رفعه الضم. رجل مذكر رشيد مذكر. رجل نكرة رشيد نكرة. رجل مفرد، رشيد مفرد. إذن الصفة تتبع الوصوف بالتعريف والتذكير والتنكير لآخره. طيب في غير القرآن لو عدلنا الجملة ما نبي تقديم وتأخير، تقول أليس رجل رشيد منكم، هذا التقدير. لكن نقول في غير القرآن، يعني ما نرد القرآن ما يجوز نقدم الأخير. فلو كان عندنا كلام عادي يتكلم شخص كلام عادي بهالكلام وراد أن يرتب، ها إيش تكون الجملة؟ أليس رجل رشيد منكم؟ فرجل اسم ليس، ومنكم خبر ليس. خبر برضو وليس. نعم. واللذان يأتيان. أنت ليش تقول آية قرآنية؟ ماذا آية يكفي؟ نعم. لا يا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. هذا دي. لا ما هي إشارة ولا حاجة. لا مبتدأ خبر. نعم. في لوح دقيق، في لوح محفوظ. أحسنت. نعم لوح، ها مجرور على مجرور الكسرة، محفوظ صفة مجرور على مجرور الكسرة. نعم وش في باب النعت الآية؟ طيب لماذا ذكرها؟ لا بس في الإشارة والحاجات دي لا في المبهم، المبتدا باب المبهم هذا المهين البهم السيئة أنه لا بد من أن يكون له صلة. نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن هنا صفة. نعم أحسن كلها صفات. نعم عمر رجل كذا. نعم لا بس صح عمر ابتدى رجل وكذا. رجل خبر، رجل خبر. نعم طيب ليش ليش ما صار صفة؟ لا لأنك ما ضبطتم الأمور الأربع التي قلت لكم. إذا كان الموصوف معرفة هل بدنا تقول الصفة؟ طيب عمر معرفة، ايش قلت أنت؟ رجل نكرة، هل يصح أن نصف المعرفة بالنكرة؟ لا ما يصح. فنقول عمر رجل خبر، كريم صفة لأي شيء؟ لعمر ولا للرجل؟ لرجل. للرجل نكرة وكريم نكرة. لكن إذا أردت أن تصف عمر، ها تقول عمر الكريم أو كريم عمر، عمر الكريم. لكن لابد أن يكون يعني قبلها كلام حتى تظهر المعنى. تقول جاء عمر، عمر الكريم. ها رأيت عمر الكريم. مررت من يكون هذا المثال؟ ها مررت بعمر الكريم. صحيح لا احنا نتكلم عن عمر. ها مررت بعمر، بعمر الكريم. بعمر عشان مررت بعمر الكريم. طيب عمر مخفوض، عمر مخفوض وعلامة خفضه الفتح لأنه ممنوع من الصرف. الكريم صفة مخفوض وعلامة خفضه الكسرة. إذن الكريم مخفوض وعمر مخفوض. انتبه ما خالف حتى لو خالف في اللفظ، واضح مو واضح؟ نعم يكفي. ما يحفظ مخفوض اتصال بحرف جر يعني عمر، لكن ما يحفظ بالكسره، ياخذ بالفتحه. ترى ابيك شويه، ابيك تفرني. نعم سم تنزيل من حكيم حميد. احسنت. تنزيل من حكيم حميد. حميد صفه لحكيم، صفه لحكيم. لكن بس هنا ما نقولش نكره بقى حكيم اللي هو الله سبحانه. انا ما نقولش نكره بقى ولا حكيم. لا لا لا لا, لا. ما نقول نكره، بس يعني الوصف ممكن يكون نكره لان يشمل جميع انواع الحكمه، يعني اكثر من شيء. حكيم ممكن يكون صفه. نعم لكن لكن حكيم ممكن نصفه حكيم، حكيم صفه لموصوف محذوف. أيه. تنزيل من رب حكيم حميد، ممكن يحتاج مراجعة لكن ممكن يكون كذا. شيخ هذا خدمه من عصر خدمه ولا ما أدري أخذناه. أخذناه عند العالم أظن. آه. أيه عند العالم. اجمع وزن عادلا انس بمعرفتي. اي صح، اجمع وزن عادلا ركب وزن اجمت وخلاص وقد كامل صح. خدنا في الخفض، في الخفض باب الخفض شان باب الخفض الخفض هنا مثال رايت زيدان بدون الزيدان. ايه زيدان قائمان ما يصير لا بد لا لان الغالب ان زيد يطلق على على علم ما فيش هنا نكره اسم زيدان. طيب هل تثنيه زيدان لا لا لا يعني ما يستقيم لو قلت رأيت جاء رجلان ممكن جاء رجلان كريمة صح هذه تعتبر نكرة لا أيها الرجلان نكرة والصفة نكرة الموصوف مثنى الصفة مثنى الموصوف معرفة الصفة معرفة وهكذا نعم.